يا الزمن والدنيا واللي بتعمل ليه الحياة بتخليها تتبدل؟ العشرة دي كان اللي شاهد ربنا ده ما قلش حتى كلمة حلوة في حقنا. يا الزمان والدنيا واللي بتعمله ليه الحياة بتخلي ناس يتبدلوا؟ العشرة دي كان اللي شاهد ربنا ده ما قالش حتى كلمة حلوة في حقنا. يا الزمان والدنيا واللي بتعمله ليه الحياة بتخلي ناس يتبدلوا؟ العشرة دي كان اللي شاهد ربنا ده ما قالش حتى كلمة حلوة في حقنا. عشان نلم ونقفله كان وعدنا حبة كلام ويا ريته دم آخر الطريق غير اللي بان في أوله. يا الزمان يا الزمان يا الزمان والدنيا واللي تعملوه دي معنا وناس كتير بترددوا وما يعرفوش انتوا الحب العلا لما ناسه بيبعدوا وعليا ليه حرمتوا اللي جاي ما بقاش خلاص قد اللي فات مبقاش حيرجع مش هضيع تاني لو حبت ساعة خبطتين في القلب توجع عشان يلم ونقفله كان وعدنا حبة كلام يا ريتو ده اخد طريق غير اللي بني في اوله. يا الزمان يا الزمان يا الزمان والدنيا واللي تعملوه. الزمن